بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وهو شيخنا أبو زياد محمد بن سعيد البحيري نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين، إلى أن قال: الباب الثالث الكناية. وما به لازم معنى وهو لا ممتنعا كناية، فاقسم إلى إرادة النسبة أو نفس الصفة أو غير هذين اجتهد أن تعرفه. الكناية لغة التعبير بلفظ يستدل به على غيره، كما لو قلت فلان طويل اليد كناية عن سرقته. واصطلاحا لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الحقيقي، وهذا معنى قوله وما به لازم معنى وهو لا ممتنعا كناية. والكناية تختلف عن الحقيقة والمجاز، فتختلف عن الحقيقة في أنه يراد به لازم المعنى لا المعنى الحقيقي، وتختلف عن المجاز في أنه يجوز أن يراد منها المعنى الأصلي. شيخنا، هل في فرق بين المعنى الحقيقي والمعنى الأصلي؟ هنا مثلا المعنى الأصلي هو المعنى الحقيقي، لا فرق، هي وسط، يعني تحتمل الحقيقة تحتمل المجاز. حسن عليكم شيخ. وتنقسم الكناية باعتبار المكنى عنه إلى ثلاثة أقسام. الأول إرادة النسبة، أي يكون المكنى عنه نسبة أمر إلى أمر، نحو قوله تعالى عن يعقوب عليه السلام: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ابيضت عيناه كناية عن العمى الذي أصاب عينيه، مع جواز أن تكون ابيضت عيناه على سبيل الحقيقة، كذا يقول أكثر البلاغيين. ولو قيل في هذا المثال ابيضت عيناه حقيقة لكان متعينا، فقد ابيضت عيناه حقيقة. والثاني إرادة الصفة، أي يكون المكنى عنه صفة ثابتة للموصوف، كما في قول الخنساء: ترثي أخاها صخرا، طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شتى. طويل النجاد كناية عن طول قامته، ورفيع العماد كناية عن كونه سيدا، وكثير الرماد كناية عن كرمه، لأن كثرة الرماد تدل على كثرة الإحراق، وكثرة الإحراق تدل على كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف تدل على الكرم، وهي صفة، مع جواز أن يكون طويل القامة حقيقة، وكثير الرماد حقيقة، ورفيع العماد حقيقة. الثالث إرادة الموصوف، أي يكون المكنى عنه ليس بصفة ولا نسبة، كقول الحكم ابن الصلتي: الضاربين بكل أبيض مخذم، والطاعنين مجامع الأذغان. قوله مجامع الأذغان كناية عن القلوب، والقلوب ليست صفة ولا نسبة، وإنما هي موصوفة بوصف وهو مجامع الأذغان. وهذا النوع أشار إليه الناظم بقوله: أو غير هذين اجتهد أن تعرفه. تنبيهات على ما تقدم من علم البيان. العرب تسمي الحيات أغوالا، ويقال أنياب أغوالي، أي أنياب الحيات. قوله تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ليس مجازا كما يزعم بعضهم، بل هو حقيقة. ولا مجاز في الغيبيات ولا مجاز في الصفات. لا فائدة من تقسيم وجه الشبه إلى حسي ومعنوي، وإنما ذكره الناظم تبعا للسكاكي. قد يلي الكاف غير المشبه به، نحو قوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. فالماء ليس مشبها به، وإنما المشبه به هو النبات، فالمشبه هو الحياة والمشبه به هو النبات الذي ينبت بسبب الماء فيصير هشيما وليست مشبهة بالماء. قوله فباعتبار كل ركن يقسم في بعض النسخ أقسم بهمزة قطع فيكون من أقسام الرباعي أقسم فيكون من أقسم فيكون من أقسام أقسام الرباعي أقسم يعني الفعل الرباعي أقسم أظن من قسم شيخ فيكون من أقسم الرباعي. وهذا لا يفيد المعنى المراد لأنه يكون من القسم. وفي نسخة فباعتبار كل ركن يقسم أنواعه ثم المجاز فافهمي مجاز أصله مجوز على وزن مفعل نقلت حركة الواو على ما قبلها فصار مجوز مجوز فصار مجوز ثم تحركت الواو باعتبار الأصل وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار مجازا. لم يتكلم الناظم على الحقيقية وهي لفظ استعمل فيما وضع له وقيل على الحقيقة. لم يتكلم الناظم على الحقيقة وهي لفظ استعمل فيما وضع له وقيل هي ما استعمل خطابا في اصطلاح معين ولم يبق على موضوعه الأصلي سواء أكانت حقيقة لغوية أم شرعية أم عرفية. والحقائق عند التفصيل خمسة عقلية ولغوية وشرعية وعرفية عامة وعرفية خاصة. اعلم رحمك الله أنه كثر الكلام في الحقيقة والمجاز والخلاف فيهما وأشهر ما قيل في ذلك أربعة أقوال. القول الأول المجاز والحقيقة موجودان في اللغة العربية مطلقا سواء أكان ذلك في لسان العرب أم في القرآن أم في السنة لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين والنبي صلى الله عليه وسلم عربي. وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم من اللغويين والبيانيين والأصوليين والنحاة والفقهاء وغيرهم. وأقدم من صرح بوجود المجاز هو محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف وأبو عبيدة معمر بن المثنى والخليل والخليل بن أحمد وبه قال سيبويه والإمام أحمد وثعلب والمبرد وابن سراج وابن فارس وغيرهم لكن سيبويه يسميه التوسع والسعة وذكره في كتابه في غير موضع. وقد ذكر أبو عبيدة الاستعارة وشرحها وكذا المبرد وشرحها وكذا المبرد. وقد ورد المجاز والحقيقة في شعر أبي تمام. وحجة من قال بهذا القول التتبع والاستقراء قالوا وجدنا لفظ الأسد يستعمل في الحيوان المفترس حقيقة وفي الرجل الشجاع مجازا وغير ذلك من الألفاظ التي لا تحصى في هذا المقام. لكن الأصل في الألفاظ الحقيقة فإذا وجدت قرينة حمل على المجاز. فإذا قلت رأيت أسدا فالأصل أنه يراد به الحيوان المفترس ولا ينصرف الذهن إلا إليه فدل على أنه الأصل إذ لو كان يستعمل وضعا في الرجل الشجاع لانصرف الذهن إليه أيضا بغير قرينة. فإذا قلت رأيت أسدا يجاهد في سبيل الله علمنا من السياق والقرينة أنه يراد بالأسد الرجل الشجاع. كذلك الأصل في الألفاظ الشرعية حاملها على حقيقتها. كذلك الأصل في الألفاظ في الألفاظ الشرعية حملها على حقيقتها الشرعية، ومن ذلك آيات الصفات والغيبيات فلا مجاز فيها أصلا. ومن قال بالمجاز من علماء أهل السنة لم يحيدوا عن هذا الأصل، فيثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه دون تحريف أو تعطيل أو تمثيل، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة القائلون بالمجاز لا يحرفون ولا يعطلون ولا يمثلون كما يفعل أهل البدع. القول الثاني: ليس في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة مجاز أصلا، وهو قول أبي علي الفارسي وأبي إسحاق الإسفرائيني وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. قالوا: إن اللغة العربية كلها حقيقة، إن اللغة العربية كلها حقيقة، وليس في القرآن والسنة مجاز، ولم يرد عن العرب القول بالمجاز، ولذلك لا يوجد في كلام اللغويين الأوائل هذا التقسيم، كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء والأصمعي وغيرهم، ولا في كلام أحد من الفقهاء كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد ومن قبلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثالث: المجاز موجود في لسان العرب دون الكتاب والسنة، وهو قول بعض أهل العلم، ورجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. القول الرابع: أكثر اللغة مجاز، والحقيقة فيها قليل، أو لا يوجد فيها حقيقة، وهو قول بني جني. قلت: وهناك أقوال تركتها اختصارا واقتصدت على ما هو مشهور، وهناك تفصيلات تجدها في الكتب المطولة، وقد رد أصحاب كل قول على غيرهم، وفي ذلك بحث يطول ليس هذا محله. وأضعاف هذه محله ليس هذا محله وأضعف هذه الأقوال قول ابن جني، بل هو قول باطل، وفساده يغني عن إفساده، غير أنه تلزم منه لوازم باطلة. فلازمه أن من قال لا إله إلا الله مجاز، وهذا لازم باطل يدل على بطلان القول. ويليه في الضعف قول من فرق بين وجود المجاز في اللغة وبين وجوده في القرآن والسنة، فإما أن يوجد المجاز فيهما أو لا يوجد، لأن كلا من القرآن والسنة نزل بلسان عربي مبين، فإن كان في اللغة مجاز ففي القرآن مجاز أيضا، والعكس بالعكس. أما القول بوجود المجاز فإن أريد بوجوده أن الأصل في اللفظ الحقيقة، ولا نلجأ إلى المجاز إلا بقرينة تصرف اللفظ عن معناه الأصلي، وليس في الصفات مجاز ولا في الغيبيات مجاز، فلله جل وعلا يد وله أصابع، وهو في السماء سبحانه مستو على عرشه، والبقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة، والأرض تحدث أخبارها، فهذا كله حق لا مجاز فيه، ومن قال بالمجاز فيه فهو ضال مضل. فهذا القول في الحقيقة لا يختلف من حيث التطبيق عن قول من أنكر المجاز بالكلية، فالخلاف بينهما لفظي، ولا يترتب عليه خلاف شرعي أصولي عقدي فيما أعلم. أما أهل البدع الذين يستغلون المجاز في نفي صفات الرب جل وعلا، فهؤلاء في الحقيقة لم يجعلوا المجاز أصلا لهم، بل هو فرع عن تصورهم الباطل لصفات الرب جل وعلا، إذ فهموا من إثبات صفات الرب التمثيل، فأدى ذلك بهم إلى النفي والتعطيل، والخلاف مع هؤلاء في المجاز خلاف عقدي، لكن لا يستلزم أن ننفي وجود المجاز حتى نرد عليهم. ولذلك تجد بعضهم يحرف صفات الله جل وعلا مع كونه لا يثبت المجاز أصلا، وبعضهم على عقيدة المعتزلة وينكر المجاز كأبي علي الفارسي، وبعضهم يثبت المجاز ثم هو يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه دون تحريف أو تمثيل أو تعطيل، ولا يقول به في الغيبيات. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة القائلون بالمجاز. فافهم، فكما أننا نثبت القياس وننكر على من يستخدمه من الفقهاء استخداما فاسدا في مقابلة النص، ولا نرد القياس لأجل ما وصلوا إليه من نتيجة فاسدة، بل نثبت القياس ونستخدمه بضوابطه. فكذلك المجاز، والله أعلم. كذلك الذين قالوا لا يوجد مجاز استدلوا بأنه لا يوجد في كلام الأوائل كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء والأصمعي وغيرهم من أهل اللغة. نقول بل ورد على ألسنتهم، ورد، نقلته وبينت أنه ورد، وورد عن أقدم من هؤلاء، عمن هو أقدم من هؤلاء، يعني ورد عن محمد بن الحسن وهو أكبر من الكسائي ومن أصحاب أبي حنيفة، وورد كذلك عن سيبويه، وورد عن أبي عبيدة، وورد عن تلاميذ سيبويه. وكذلك الاصطلاح لا يقال لم يرد على ألسنة العلماء، لأن الاصطلاح هو اتفاق طائفة معينة على لفظ أو على معنى من المعاني، ما يوضع له لفظ معين. هذا الاصطلاح لا يلزم أن يرد على ألسنته، فلم ينطق الصحابة بأن الفاعل مرفوع، ولم يقولوا بأن المفعول به منصوب، ولم يقولوا بأن المبتدأ مرفوع، لم يقولوا بهذا، وإنما هذا وجد بالتتبع والاستقراء. فكذلك المجاز هذا موجود، من أين عرفنا أنه موجود؟ نقول بتتبع لسان العرب، وهذا واضح إن شاء الله لا إشكال فيه. الله المستعان. أحسن الله إليكم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يذكر الناظم الاستعارة تصريحية والمكنية للاختصار، فالاستعارة تنقسم باعتبار ما يذكر من طرفي الاستعارة إلى تصريحية ومكنية. أما التصريحية فهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به. أما التصريحية فهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، كما في قول الشاعر: فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. فقد استعار لفظ اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد للدموع والعيون والخدود والأنامل والأسنان. وأما المكنية فهي ما حذف فيها المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه، كما في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقد استعار لفظ الطائرة على سبيل الحكاية للذل ثم لم يذكره، لكنه دل عليه بشيء من لوازمه وهو الجناح، ويسمي إثبات الجناح للذل استعارة تحييلية، ويسمى إثبات الجناح للذل استعارة تخييلية. وكل من الاستعارتين التصريحية والمكنية لها أقسام لا تأتيك هنا. اختلفوا في الكناية هل هي حقيقة أو مجاز أو ليست بحقيقة ولا مجاز، على ثلاثة أقوال لا تأتيك هنا. للكناية أغراض تركها الناظم، منها الإيضاح وبيان حال الموصوف والمدح والذم والستر والصيانة والإلغاز والتعمية ومقدار الحال وغير ذلك. قيل إن الفعل لا يفيد تشبيها، وإنما الذي دل على تشبيه هو أداة التشبيه المحذوفة في نحو قولك علمت زيدا أسدا، أي كالأسد. الاستعارة من المجاز اللغوي على الراجح، وهو قول جماهير أهل العلم، وليست من المجاز العقلي كما هو ظاهر كلام الناظم، لأنه قال ادعاء. وقد يقال بأن قوله ادعاء لا يخالف ما عليه الجمهور، فقوله محتمل. على القول بنفي المجاز في الكتاب والسنة يصبح علم البيان لا قيمة له، إذ لا فائدة شرعية من دراسته حينئذ. فقوله محتمل، يعني محصلة علم البيان. البيان لغة التوضيح والكشف والإظهار، واصطلاحا علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه من تشبيه ومجاز وكناية على وجه المبالغة بلازم الألفاظ الأصلية. وعلم البيان ينقسم إلى قسمين، مجاز لغوي وكناية. والمجاز اللغوي ينقسم إلى قسمين، استعارة ومجاز مرسل. والاستعارة تبنى على التشبيه. أولا، التشبيه هو إلحاق أمر بأمر لصفة مشتركة بينهما بأداة من أدوات التشبيه، وأقسامه أربعة: المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه. كل من المشبه والمشبه به قد يكون حسيا أو عقليا، وقد يكون أحدهما حسيا والآخر عقليا. وجه الشبه هو الوصف الذي يشترك فيه المشبه والمشبه به. وجه الشبه قد يكون حسيا أو معنويا، وقد يكون وجه الشبه واحدا كما في قولك زيد كالأسد، أي في وصف الشجاعة وهو وجه واحد. وقد يكون وجه الشبه في حكم الواحد، كتشبيهنا الرجل في علو شرفه وحسن طلعته بالبدر. وقد يكون وجه الشبه متعددا، كما لو قلت زيد كعمر في الحلم والكرم والطول، فكل من الحلم والكرم والطول يصلح أن يكون وحده وجه شبه. أدوات التشبيه هي الكاف وكأن ومثل، وقد يأتي التشبيه بالفعل. أغراض التشبيه كثيرة، منها بيان حال المشبه وبيان أن المشبه ممكن، وتحسين المشبه وتزيينه عند السامع، وتقرير حال المشبه في نفس السامع، وتقبيح المشبه وبيان مقدار حال المشبه، واستطراف المشبه وإيهام علو شأن المشبه على المشبه به. والغرض من التشبيه يعود على المشبه كثيرا، نحو قولك زيد كالأسد. وقد يعود على المشبه به نحو قولك الأسد كخالد في الشجاعة، ويسمى تشبيه المقلوب. والفائدة منه إفادة كون المشبه به أتم من المشبه في وجه التشبيه، وقد يكون حقيقية، وقد يكون على سبيل الادعاء والإيهام. وقد يكون حقيقة وقد يكون على سبيل الادعاء والإيهام. وينقسم التشبيه باعتبار طرفيه إلى تشبيه مفرد بمفرد وتشبيه مركب بمركب. تشبيه مفرد بمفرد وتشبيه مركب بمركب. وينقسم باعتبار تعدد طرفيه إلى أربعة أقسام: ملفوف ومفروق وتسوية وجمع. وينقسم باعتبار أداته إلى مؤكد ومرسل. وينقسم باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل، وإلى مفصل ومجمل. ثانيا، المجاز اللغوي. المجاز لفظ استعمل في غير ما وضع له بقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. وينقسم المجاز إلى قسمين، مفرد ومركب. وينقسم أيضا من حيث العلاقة إلى مجاز مرسل واستعارة. فإن كانت علاقته المشابهة سمي استعارة، نحو رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله. وإن كانت علاقته غير المشابهة سمي مجازا مرسلا. فمن العلاقات السببية والمسببية والماضوية والمستقبلية والجزئية والكلية والمحلية والحالية وغير ذلك كثير. الاستعارة لغة طلب إعارة الشيء، والإعارة إعطاء شيء على سبيل إعادته. واصطلاحا لفظ استعمل في غير ما وضع لعلاقة المشابهة. وأصل الاستعارة تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته. وأركانها ثلاثة: المستعار له وهو المشبه، والمستعار منه وهو المشبه به، والمستعار وهو اللفظ المنقول. وتنقسم الاستعارة من حيث النظر إلى اللفظ المستعار إلى أصلية وتبعية. أما الأصلية فهي التي يكون اللفظ المستعار فيها اسما جامدا غير مشتق كاسم الجنس والمصدر. وأما التبعية فهي التي يكون اللفظ المستعار فيها فعلا أو اسم فعل أو حرفا أو اسما مشتقا. والاستعارة التحكمية هي ما نزل فيها التضاد منزلة التناسب للتحكم والاستهزاء. ثالثا الكناية. الكناية لغة التعبير بلفظ يستدل به على غيره، كما لو قلت فلان طويل اليد كناية عن سرقته. واصطلاحا لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الحقيقي. والكناية تختلف عن الحقيقة والمجاز، فتختلف عن الحقيقة في أنه يراد بها لازم المعنى لا المعنى الحقيقي كالحقيقة، وتختلف عن المجاز في أنه يجوز أن يراد منها المعنى الأصلي. تنقسم الكناية باعتبار المكنى عنه إلى ثلاثة أقسام. الأول إرادة النسبة، أي يكون المكنى عنه نسبة أمر إلى أمر. والثاني إرادة الصفة، أي يكون المكنى عنه فيها صفة ثابتة للموصوف. الثالث إرادة الموصوف، أي يكون المكنى عنه ليس بصفة ولا نسبة. العلم الثالث علم البديع. علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام. ضربان لفظي كتجنيس ورد، وسجعين وقلب وتشريع ورد. والمعنوي وهو كالتسهيم والجمع والتفريق والتقسيم، والقول بالموجب والتجريد، والجد والطباق والتوكيد، والعكس والرجوع والإيهام، واللف والنشر والاستخدام، والسوق والتوجيه والتوفيق، والبحث والتعليل والتعليق. علم البديع. علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام. ضربان لفظي كتجنيس ورد، وسجعين وقلب وتشريع ورد. البديع لغة منشئ الشيء على غير مثال سابق، وهو صفة مشبهة من بدع أو من بدع على ما ذهب إليه الأزهري، فيكون فعيل بمعنى فاعل، كقدير بمعنى قادر، أو صيغة مبالغة من أبدع الرباعي على قول الجماهير. فيكون فعيل بمعنى مفعل أي مبدع، وربما كان بمعنى المفعول. واصطلاحا علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال. فعلم البديع يكون بعد معرفة علمي المعاني والبيان، وهذا المراد من قوله بعد رعاية الوضوح والمقام. وينقسم البديع إلى قسمين: لفظي ومعنوي، أشار إليهما بقوله ضربان. أولا البديع اللفظي، وهو متعلق بتحسين الألفاظ ويسمى بالمحسنات اللفظية، وله أقسام هي الجناس والرد والسجع والقلب والتشريع. أما الجناس فهو تشابه اللفظين في النطق مع اختلافهما في المعنى، وهو قسمان: تام وغير تام. فالتام ما اتفقت حروفه اتفاقا كاملا، نحو قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فلفظ ساعة جاء مرتين مع اختلاف معناه. وغير التام ما اختلف فيه اللفظان في الهيئة أو النوع أو العدد أو الترتيب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل داء إلا أنزل له دواء أخرجه أحمد في المسند بلفظ دواء وعند البخاري في صحيحه بلفظ شفاء فداء ودواء تشابها في المادة واختلف في المعنى مع النقصان في داء عن دواء وأما الرد فهو رد العجز على الصدر ويسمى التصدير وهو في النثر جعل أحد اللفظين المكررين في أول الفقرة والآخر في آخرها ويكون بين لفظين بينهما اشتقاق نحو قوله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ولفظين بينهما شبه اشتقاق كلفظي قال والقائلين في قوله تعالى نعم يا شيخنا والقائلين لا إله إلا الله كلفظي قال والقائلين في قوله تعالى قال إني لعملكم من القائلين وله في الشعر صور كثيرة منها أن يكون بين لفظين أحدهما في صدر المصراع الأول أو بعده والآخر في آخر المصراع الثاني نحو قول الشاعر سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داع الندى بسريع وقول صمة بن عبد الله الكشيري تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار وأما السجع فهو توافق الفاصلتين نثرا في الحرف الأخير وأنواعه ثلاثة مطرف ومتوازن ومرصع فالمطرف ما اختلفت فيه الفاصلتان في الوزن نحو قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا والمتوازي ما كان الاتفاق فيه في أقل الألفاظ وزنا وتقفية نحو قوله تعالى فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة فاتفقت كل من مرفوعة وموضوعة والمرصع ما اتفقت فيه ألفاظ الفقرتين أو أكثرها في الوزن والتقفية نحو قوله تعالى والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا وقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وأما القلب فهو أن يقرأ اللفظ طردا وعكسا دون النظر إلى الشكل نحو قول القاضي الأرجاني مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم ويسمى ما لا يستحيل بالانعكاس ويسمى ما لا يستحيل بالانعكاس فإنك لو أردت قراءة هذا البيت بالعكس لاستطعت غير أني لا أعرف له فائدة وأكثره متكلف وأما التشريع أو توشيح فهو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى والوزن إذا وقفت على واحدة منهما إذا وقفت على واحدة منهما نحو قول الحرير في مقاماته نحو قول الحريري في مقاماته يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرق الردى وقرارة الأكدار دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري فهذه القصيدة من بحر الكامل التام وتفعيلات الكامل متفاعل ويصح أن تقف على شرق الردى فتقول يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرق الردى دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا فيكون من مجزوء الكامل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل. ثانيا البديع المعنوي والمعنوي وهو كالتسهيم والجمع والمعنوي وهو كالتسهيم والجمع والتفريق والتقسيم والقول بالموجب والتجرير والجد والطباق والتوكيد والعكس والرجوع والإيهام واللف والنشر والاستخدام والسوق والتوجيه والتوفيق والبحث والتعليل والتعليق وهو متعلق بتحسين المعاني ويسمى بالمحسنات المعنوية. وقد ذكر الناظم رحمه الله 20 قسما وهي التسهيم والجمع والتفريق والتقسيم والقول بالموجب والتجريد والجد والطباق والتوكيد والعكس والرجوع والإيهام واللف والنشر والاستخدام والسوق والتوجيه والتوفيق والبحث والتعليل والتعليق. فالتسهيم أن يجعل المتكلم في أول البيت ما يدل على آخره، نحو قول زهير: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. وقول جرير: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضبا كلهم غضابا حسبت إذا غضبت عليك بنو تميم إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. ويكون في فواصل الآي ما يدل على آخره، نحو قوله تعالى: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإن قوله تعالى وما كان الله ليظلمهم أشار إلى أن الكلمة الأخيرة بعد لكن وهي يظلمون. والجمع أن يجمع بين أشياء متعددة في حكم واحد، نحو قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فجمع بين المال والبنون وحكم عليهما بحكم واحد. والتفريق أن يفرق بين شيئين من نوع واحد. والتقسيم ذكر متعدد وإرجاع ما يناسب كل واحد من المتعددات. وقد اجتمعت في قوله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فجمع النفوس كلها في حكم واحد، لأن لفظ نفس نكرة في سياق النفي فتعم. ثم قال تعالى: فمنهم شقي وسعيد، ففرق بين الشقي والسعيد. ثم قال تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. فأعاد لكل واحد منهما ما يناسبه. والقول بالموجب له حالتان: فإما أن تثبت صفة جعلها المتكلم لغيره، نحو قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذا صحيح، فلسوف يخرجن الأعز منها الأذل، لكن رسول الله هو الأعز والمنافق هم الأذلاء، وقد أخرجوا منها. ويسميه بعض البلاغيين الأسلوب الحكيم. ومنه قول ابن الرومي: وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي وقالوا قد سعينا كل سعي لقد صدقوا ولكن في فسادي. وإما أن تحمل لفظ المخاطب على خلاف مراده تنبيها له على أنه الأولى كما تقدم في قصة الغضبان بن القبعثري مع الحجاج لما قال له الحجاج لأحملنك على الأدهم أي قيد الحديد. قال له القبعثري مثل الأمير يحمل على الأدهم يحمل على الأدهم والأشهب قصد الخيل. فقال الحجاج قصدت الحديد. فقال القبعثري لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. والتجريد أن ينتزع من أمر له صفة معنى والتجريد أن ينتزع من أمر له صفة معنى آخر مثله من تلك الصفة من أجل المبالغة في كمالها ويكون بأحرف هي من وفي والباء نحو قوله تعالى لهم فيها دار الخلد أي لهم في جهنم دار الخلد. ودار الخلد هي جهنم وإنما بولغ في وصفها بدار الخلد للدلالة على أنهم خالدون في العذاب أبدا. ونحو قولك لي من زيد صديق حميم والأصل أن تقول زيد صديق حميم لي لكنك لما عدلت عنه إلى لي من زيد صديق حميم كأنك جعلت صداقة زيد شخصا مستقلا يمكن أن ينتزع منه موصوف آخر مثله في نفس الصفة. والجد أن يكون ظاهر الكلام الهزل لكنك جاد فيه نحو قول أبي نواس إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عدي عن ذا كيف أكلك للضب أي لا تتفاخر بأنك تميمي وقل لي كيف تأكل الضب. والطباق هو الجمع بين معنيين متقابلين كما في قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. فقوله أيقاظا وركود متضادان ويسمى أيضا بالتضاد ويقع بين الاسمين والحرفين والفعلين والمعنيين. والتوكيد ضربان الأول توكيد المدح بما يشبه الذم وهو في نفسه ضربان أحدهما أن تستثنى صفة مدح من صفة ذم منفية على تقدير دخول الأولى في الثانية على تقدير دخول الأولى في الثانية كقول النابغة الذبياني ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. فقد أكد الشاعر المدح بما يشبه الذم وليس هو بذم فالمعنى لا عيب فيهم إلا أن سيوفهم تتكسر من مقارعة الجيوش وهي صفة مدح لا ذم فيها ولا عيب فيها. وثانيهما أن يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى كقولك زيد كريم غير أنه لا يخشى الفقر. والثاني توكيد الذم بما يشبه المدح وهو ضربان أيضا أحدهما أن تستثنى صفة ذم من صفة مدح منفية على تقدير دخول الأولى في الثانية كما لو قلت زيد لا خير فيه إلا أنه بخيل. وثانيهما أن يثبت لشيء صفة ذم ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى كقولك فلان نمام إلا أنه كذاب. والعكس تأخير جزء في الكلام بعد تقديمه نحو قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ونحو قولهم عادات السادات سادات العادات. والرجوع أن ينقض المتكلم الكلام السابق لنكتة نحو قول زهير قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم وقد أعفاها القدم ولذلك نقض كلامه بقوله بلى وغيرها الأرواح والديم. والحامل له على ذلك إشعاره السامع أنه بلغ به من العشق ما جعله ينظر إليها كأنها عامرة ثم سرعان ما نقض كلامه فهو يعلم مسبقا أن القدم أعفاها وغيرها الأرواح والديم. والإيهام أو تورية أن يذكر لفظ له معنيان أحدهما قريب يتبادر فهمه من الكلام والآخر بعيد هو المراد بالإفادة لقرينة خفية. ومن ذلك قول الخليل إبراهيم صلى عليه السلام ومن ذلك قول الخليل إبراهيم عليه السلام كما نعم صلي على غير النبي عليه الصلاه والسلام فتقول صلى الله عليه وسلم. طيب لا يجوز ان تقول على اي نبي صلى الله عليه وسلم والاكثر ان يقال عليه السلام حينما ذكر ابراهيم الخليل قال عليه السلام. احسن الله اليكم شيخ. ومن ذلك قول الخليل ابراهيم عليه السلام كما عند البخاري ومسلم حينما سئل عن ساره زوجه أنها أخته فأراد بقوله أختي أخوة الدين وهو معنى بعيد لا يتبادر فهمه من الكلام وذلك لإيهام من أرسله إليه أحد الجبابرة. واللف والنشر ذكر ألفاظ متعددة على سبيل التفصيل أو الإجمال ثم ذكر كل واحد منها من غير تعيين اعتمادا على فهم السامع نحو قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فقوله تعالى جعل لكم الليل والنهار أي خلق كلا منهما. وقوله تعالى لتسكنوا فيه في الليل ولتبتغوا من فضله أي في النهار بالمعاش وأكل الرزق وغير ذلك فهذا نشر بعد لف. وقد يكون معكوسا كما في قوله تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فالمختال من يمشي في الأرض مرحا والفخور المصعر خده للناس فهذا لف بعد نشر. والاستخدام ذكر اللفظ بمعنى وإعادة ضمير عليه بمعنى آخر كما في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فأراد بقوله الشهر الهلال وأراد بالضمير في قوله فليصمه الزمان المعلوم. وقد يذكر اللفظ بمعنى ويعاد ضميران تريد بالثاني منهما غير ما أردته بالأول نحو قول البحتري في ديوانه فسق الغضا والنازليه وإن هم شبوه بين جوانح وقلوبي. فالغضا شجر بالبادية خشبه صلب والضمير في قوله والنازليه أو والساكنيه يعود إليه بمعنى مكانه والضمير في قوله شبوه يعود إليه بمعنى ناره. والسوق سوق المعلوم مساق غيره لنكتة نحو قوله تعالى أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ونحو قول مجنون ليلى بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلى من كن أم ليلى من البشر. والتوجيه إيراد الكلام محتملا وجهين متضادين على السواء كقول بشار بن برد في ديوانه وقد أعطى ثوبه إلى خياط ليخيطه خاطلي عمرو قبا ليت عينيه سوا قلت شعرا ليس يدرى أمديح أم هجا فيحتمل أنه يريد بقوله عينيه سوا في العمى أو في البصر فلا يدرى أمدح هو أم هجا والتوفيق أو مراعاة النظير هو الجمع بين أمرين متناسبين ليس بينهما تضاد كما في قوله تعالى الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والبحث أن يورد المتكلم للمخاطب حجة قاطعة يسلم بها المخاطب نحو قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ويسمى المذهب الكلامي عند بعضهم والتعليل ويسمى حسن التعليل هو أن تدعى علة غير حقيقية فيها غرابة لوصف كقول المتنبي لم يحك نائلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء أي لم يشابه السحاب ما أعطيت من أموال وإنما أصيب بالحمى بشهود نائلك فصبيبها الرحضاء وهذا كله ادعاء غير حقيقي والتعليق ويسمى التفريع إثبات حكم ويسمى والتعليق ويسمى التفريع إثبات حكم لمتعلق أمر بعد إثباته لمتعلق له آخر كما لو قلت زيد يحب الدين كما أن خالدا يحب الدين فقد علقت زيدا بنفس الحكم الذي علقت به خالدا بأسلوب يشعر السامع أن حب خالد للدين متفرع عن حب زيد وليس هو كذلك تنبيهات أكل الضب جائز وهو قول جمهور أهل العلم خلافا للأحناف ومن الأدلة على جواز أكله ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لست بآكله ولا محرمه حينئذ لا يعاب على آكله وقد أكله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفيعاب عليهم؟ أكثر اعتماد أهل البدع في نفي الصفات يكون على التورية والكناية ثم المجاز ويسير على هذه الطريقة كثير من البلاغيين وعلى هذه العقيدة الخبيثة صاحب نور الأفنان على مئة المعاني والبيان فلتنتبه التورية ليست موجودة في القرآن على الصحيح لأنها تهرب وعدم إيضاح وهذا فيه سوء أدب مع الله جل وعلا لا يمكن أن يوجد في كلامه الفرق بين التقسيم واللف والنشر أن التقسيم يعين فيه المذكور بخلاف اللف والنشر ليس فيه تعيين للمذكور السوق يسميه بعض البلاغيين تجاهل العارف وهذا لا يليق لكونه موجودا في القرآن والسنة فتسميته بالسوق أصح من العجب أن يدعي بعض البلاغيين وجود التعليل في القرآن وهذا من أبطل الباطل لأنه كذب وادعاء غير الحقيقة وادعاء غير الحقيقة يمثل بعض الجهمية من البلاغيين للإيهام بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وهذا ضلال مبين وكذب على الله بل هو من أحكام المحكم محصلة علم البارع محصل علم البديع، محصلة علم البديع. البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال، وينقسم إلى قسمين لفظي ومعنوي. أولا البديع اللفظي، وهو متعلق بتحسين الألفاظ ويسمى بالمحسنات اللفظية، وله أقسام وهي الجناس والرد والسجع والقلب والتشريع. أما الجناس فهو تشابه اللفظين في النطق لا في المعنى، وهو قسمان: تام وغير تام. وأما الرد فهو رد العجز على الصدر ويسمى التصدير، وهو في النثر جعل أحد اللفظين المكررين في أول الفقرة والآخر في آخرها، ويكون بين لفظين بينهما اشتقاق، ولفظين بينهما شبه اشتقاق. وله في الشعر صور كثيرة، منها أن يكون بين لفظين أحدهما في صدر المصراع الأول أو بعده، والآخر في آخر البيت. وأما السجع فهو توافق الفاصلتين نثرا في الحرف الأخير، وأنواعه ثلاثة: مطرف ومتوازن ومرصع. وأما القلب فهو أن يقرأ اللفظ طردا وعكسا دون النظر إلى الشكل. وأما التشريع أو توشيح فهو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى والوزن إذا وقفت على واحدة، يصح المعنى والوزن إذا وقفت على واحدة منهما. ثانيا البديع المعنوي، وهو متعلق بتحسين المعاني ويسمى بالمحسنات المعنوية. وقد ذكر الناظم 20 قسما، وهي التسهيم والجمع والتفريق والتقسيم والقول بالموجب والتجريد والجد والطباق والتوكيد والعكس والرجوع والإيهام واللف والنشر والاستخدام والسوق والتوجيه والتوفيق والبحث والتعليل والتعليق. خاتمة في السرقات الشعرية: السرقات ظاهر، فالنسخ يذم لا إن استطيع المسخ، والسلخ مثله وغير ظاهر، وغير الظاهر كوضع معنى في مكان آخر أو يتشابهان أو ذا أشمل، ومنه قلب واقتباس ينقل، ومنه تدمين وتلميح وحل، ومنه عقد والتأنق انتسل، براعة استهلال وانتقال، حسن الختام منتهى المقال. شرع في الكلام على خاتمة في السرقات الشعرية، وهي من علم البديع على الصحيح. وقد تكلم الناظم في هذه الخاتمة على 3 مباحث: السرقات الشعرية، ثم الاقتباس والتدمين والتلميح والحل والعقد، ثم التعنق في الكلام. أولا السرقات الشعرية، وهي أن يأخذ شخص كلام غيره فينسبه لنفسه، وهي نوعان. الأول سرقات ظاهرة، ولها 3 أنواع: النسخ والمسخ والسلخ. أما النسخ ويسمى انتحالا، فهو أخذ الكلام كاملا لفظا ومعنا، وهو محرم بالاتفاق، كما أخذ عبد الله بن الزبير بيتي معن بن أوس وادعاهما لنفسه. ليس الصحابي، بعض البلاغيين يكتبونه الزبير، هذا خطأ، إنما هو عبد الله بن الزبير بحس الزاي وكسر الباء، ليس عبد الله بن الزبير الصحابي المعروف، إنما هذا شاعر. طيب كما أخذ عبد الله بن الزبير بيتي معن بن أوس وادعاهما لنفسه، فقال: إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل، ويركب حد السيف من أن تضيمه إذا لم يكن عن شفرة السيف مزمل. ومثله ما يفعله بعض الكتاب اليوم من أخذهم أشعار بعض الأدباء الصغار وسرقتها وادعاء نسبتها إليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقريب من ذلك مع جواز كونه مسخا، أن تبدل الألفاظ بما يضادها في المعنى مع المحافظة على الوزن والترتيب، كما قال بعضهم في قول حسان: بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول، سود الوجوه لئيمة أحسابهم، فتس الأنوف من الطراز الآخر. وأما المسخ فهو أخذ المعنى مع التغيير اللفظ بلفظ أقل منه أو مساو له، ويسمى إغارة، كما أخذ المتنبي قول أبي تمام: هيهات لا يأتي هيهات لا يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل، أعد الزمان سخاؤه فسخا به، ولقد يكون به الزمان بخيلا. فالمصراع الثاني مأخوذ من المصراع الثاني لأبي تمام، والأول أجود سبكا. وأما السلخ فهو أخذ المعنى وحده مع كون ألفاظه دون الألفاظ الأولى أو مساوية لها، كما قال بعضهم كما قال بعضهم: يرثي ابنه. والصبر يحمد في المواطن كلها، إلا عليك فإنه لا يحمد. فقط الصبر محمود أبدا، لكن هو هكذا البيت. نعم شيخ. فقال أبو تمام: وقد كان يدعى لابس الصبر حازما، فأصبح يدعى حازما حين يجزع. فبيت أبي تمام لفظه غير لفظ الأول، لكن معناه معنى الأول، والأول أجود لأنه أوضح معنى من الثاني وأخصر لفظا. فإن كان الثاني أجود من الأول في حالتي السلخ والمسخ فليس مذموما، وهذا مفهوم قول الناظم: لا إن استطيع المسخ والسلخ مثله. والثاني سرقة غير ظاهرة، ويقال لها السرقات الخفية، وهي تغيير المعنى بوجه لطيف لا تظهر معه السرقات إلا لمتأمل، ولها أنواع أربعة: وضع معنى في مكان آخر، وتشابه المعنيين، وكون الثاني أشمل من الأول، والقلب. الأول: أما وضع معنى في مكان آخر فهو أن يأخذ الشاعر معنى في مكان آخر. الأول: أما وضع معنى في مكان آخر فهو أن يأخذ الشاعر معنى ويطلقه على شيء آخر، كما قال البحتري واصفا القتلى: سلبوا وأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا. فأخذ المتنبي هذا المعنى ووصف به السيف: يبس النجيع عليه وهو مجرد من غمده فكأنما هو مغمد. الثاني: وأما تشابه المعنيين فهو ألا يزيد أحد اللفظين على الآخر، كقول جرير: فلا يمنعك من أرب لحاهم سواء نعم يا شيخنا لحاهم فلا يمنعك من أرب لحاهم سواء ذو العمامة والخمار. فأخذ المتنبي هذا المعنى إذ قال: فمساهم وبسطهم حرير، وصبحهم وبسطهم تراب، ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب. فالبيت الثاني قريب من بيت جرير مع كونهما متشابهين لا يزيد أحدهما على الآخر، إلا أن الفضل للسابق. وأما كون الثاني أشمل من الأول فنحو قول جرير: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. فقد جمع جرير الناس كلهم في بني تميم. فأخذ هذا المعنى أبو نواس وزاده شمولا فقال: وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. فهذا المعنى أشمل، وإن كان في بيت جرير أسبك وأجود. وأما القلب

وحنظلت نخلاته لم يزل سوء الظن يقتاده ويصدق توهمه في الذي يعتاده ويصدق توهمه في الذي يعتاده. وأما العقد فعكس الحل وهو نظم الكلام المنثور كنظم المتون العلمية كما نظم السيوطي جمع الجوامع في منظومته الكواكب الساطع الكوكب الساطع في منظومته الكوكب الساطع. ثالثا التأنق في الكلام. والتأنق انتسل براعة استهلال وانتقال حسن الختام منتهى المقال. التأنق لغة حب الشيء والإعجاب به لجماله وهو مصدر تأنق يتأنق تأنقا. وعند البلاغيين يراد به تحسين المتكلم كلامه في ثلاثة مواضع وهي بداية الكلام والانتقال من موضع إلى آخر وختام الكلام. أما بداية الكلام أو ما يسمى بحسن الابتداء أو براعة المطلع فهو أن يأتي المتكلم في افتتاح كلامه بعبارة واضحة المعنى عذبة اللفظ جذبا للسامع كما قال امرؤ القيس في معلقته قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. فإذا اشتمل مطلع المتكلم على إشارة يفهم منها موضوع الكلام فهي براعة استهلال كما لو أراد خطيب أن يتكلم عن الظلم فقال الحمد لله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما وكما يفعل كثير من أصحاب المنظومات والمتون. وأما الانتقال من موضوع إلى آخر أو حسن التخلص فإما أن يكون في النثر وإما أن يكون في الشعر. فإن كان في النثر فالسنة الانتقال من المقدمة إلى الموضوع بقول أما بعد وهي فصل الخطاب على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن كان في الشعر انتقل من المقدمة إلى المقصود مع رعاية المناسبة بينهما كقول النابقة يمدح عمرو بن الحارث الأعرج كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب بطيء وليل أقاسيه بطيء الكواكب تطاول حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيبي. وأما حسن الختام أو ختام الكلام فهو أن يأتي المتكلم بكلام حسن في نهاية كلامه سواء أكان شعرا نحو قول ابن مالك في لامية الأفعال وقد وفيت بما قد رمت منتهيا والحمد لله إذ ما رمته كملا وكما فعل الناظم بقوله حسن الختام منتهى المقال. أم نثرا فيأتي بخاتمة حسنة ثم لا أحسن من أن يختم بما رواه أبو داود في سننه وغيره عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تم الفراغ من هذا الشرح ولله الحمد وحده والله أسأل أن يكون خالصا لوجهه الكريم وأن يكون مباركا نافعا للطلاب وأن يكتب لي الأجر والقبول والثواب وأن يغفر لي التقصير والجهل والخطأ إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك يا شيخ نوفل وأن ينفع بك وأن يتقبل مني ومنك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على أنفسنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل ما نقول وما نعمل وما نتعلم حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأحسن ختامنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.